باب هاء الكناية. صلها الضمير عن سكون قبل ما حريكات فيه مهانا عن دوما سكن يؤده نصليه نؤته نول صف لي ثانا خلفوه ما فيناه حل واهم وحفص ألقيه قصرهن كم خلف ظوبا بانفقوا يتاقه ظولا بل عدوى خلفا كم ذاك وسكينا خف لو ما قوم خلفوهم صعب حالا والقافى عد يرضى يا في والخلف لا صن ذاط وقصر في ظوبا لذن الآلا والخلف خلمز يأتيه الخلف بورة خذ غسوكون الخلف يا ولم يرى للخلف زلزلت قال الخلف لما وقصر في خلف السورتين خفظما بياده غث ترزقانيه اختلف بن خذ عليه الله أنسانيه عف بضم كسر أهليهم كوثوا في دا ولصبهاني يوبيهم ظر جوادا وهمز أرجئه كاس حقا وها فقصر حيما بالمل وخلف خذلوها وأسكينا فزنا الوابم الكسر لي حق وعن شعباتك البصر قولي.